الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيع عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أيها الإخوة في الله، يجب علينا دوما وأبدا أن نستشعر وأن نعي فضل الله علينا، أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جعلنا من الذين يحاولون جهدهم التمسك بالكتاب والسنة وفق فهم ومنهج سلف هذه الأمة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والشبهات والشهوات. ومما لا شك فيه أن هذه نعمة عظيمة تستوجب الشكر للمنعم عز وجل، ولا يكون الشكر إلا بتحقيق التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ووفق فهم ومنهج صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. ولا بد من استعمال هذه النعم فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، فالنعم تدوم وتزيد بالشكر وتنقص وتفقد بكفرانها. قال عز وجل: إن شكرتم لأزيدنكم. وقبل الشروع في دراسة موضوع التوحيد، أرحب بإخواني وأقول لهم مرحبا بكم، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن ظنكم بأخيكم. واعلموا أيها الأحبة أنني كما قلت البارحة لن آتيكم بشيء جديد، إنما هي الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. يقول عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فكما قلت البارحة، ما تسمعون ليس لأخيكم فيه إلا الجمع والتنسيق. فجزى الله العلماء وطلبة العلم على ما قدموا لتوعية الأمة وتصحيح مسارها ومعتقدها، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرحم الأموات وأن يطيل عمر الأحياء على طاعته، وينفعنا وإياكم بعلمهم، فهم منارات هذه الأمة. ومما لا شك فيه أن هذه المجالس نعمة عظيمة ومنة جليلة من الرحمن الرحيم، مجالس قال الله قال رسوله قال الصحابة، مجالس تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتنزل عليها السكينة، ويذكر الله عز وجل جالسين فيها. ومما لا شك فيه أن طلب العلم فضله عظيم كما بين ذلك أهل العلم، فهو ضرب من الجهاد في سبيل الله، خاصة في زماننا هذا الذي كثرت فيه الفتن والبدع والشبهات والشهوات حتى صارت كالطوفان. نسأل الله السلامة والعافية. تلاحظون هذه الأعداد الهائلة من الدعوات المنحرفة عن نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. إخوة الإسلام، التوحيد الذي هو موضوع هذه المحاضرات، تعلمون جميعا وهذا لا يخفى على شريف علمكم أنه حق الله على العبيد، والحقوق في الإسلام لها مكانتها العظيمة، وحق الله سبحانه وتعالى هو ذروة سنام هذه الحقوق وقطب رحاه، ولا يصح حق من الحقوق ولا يقبل إلا مع تحقيق حق الله عز وجل. ومعنا أيها الأحبة حديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى يبين لنا ما أهمية الحقوق في الإسلام. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وبين أبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، أي لابسة ثياب المهنة، مهملة نفسها، تاركة لباس الزينة، فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، أي ليس له حاجة في النساء. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال قل فإني صائم، قال ما أنا بآكل حتى تأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له سلمان نم، فنام. ثم ذهب يقوم فقال له نم، فذهب فنام. فلما كان آخر الليل قال سلمان قم الآن، فصليا جميعا فقال له سلمان إن لربك عليك حقا، هذا هو الشاهد، إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فاعط كل ذي حق حقه. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، صدق سلمان. فهذه هي الأخوة الصادقة التي تذكر بما على الصديق والأخ من حقوق من حقوق، ونتأمل بماذا بدأ سلمان هذه الحقوق. إنما بدأها بأعظم حق وذروة سنام الحقوق، ألا وهو حق رب العالمين سبحانه وتعالى، الذي هو إفراده بالعبادة عز وجل. إخوة الإسلام، يقول قال الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه وأسكنه فسيحة جناته في مقدمة رسالته أصول الإيمان أو نبذة في العقيدة، فهي طبعت بعنوان نبذة في العقيدة وطبعت بعنوان أصول الإيمان، وهي ضمن المجموع مجموع الفتاوى للشيخ العثيمين رحمة الله عليه. قال في مقدمته أما بعد، فإن علم التوحيد أشرف العلوم وأجلها قدرا وأوجبها مطلبا، لأنه العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وحقوقه على عباده، ولأنه مفتاح الطريق إلى الله تعالى وأساس شرائعه. قال ولذا أجمعت الرسل على الدعوة إليه، قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال رحمه الله وشهد لنفسه تعالى بالوحدانية، وشهد له بها ملائكته وأهل العلم. قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال رحمه الله ولما كان هذا شأن التوحيد كان لزاما على كل مسلم أن يعتني به تعلما وتعليما وتدبرا واعتقادا، ليبني دينه على أساس سليم واطمئنان وتسليم يسعد بثمراته ونتائجه. ولأجل هذا جاءت هذه المجالس في هذه الدار المباركة في إن شاء الله مع إخواننا هنا في مدينة الجديدة، والمجالس عبر محاضرات حول أبواب كتاب التوحيد. هذه الفكرة محاضرات حول أبواب كتاب التوحيد أخذتها من أحد إخواننا الكاميرونيين الذي كان درس في اليمن عند الشيخ، من بين المشايخ الذين درس عليهم الشيخ منير السعدي حفظه الله ومتع به، وكان يوصي طلبته الشيخ منير السعدي بأن يجعلوا في خطبهم، أن يجعلوا كتاب التوحيد كخطبهم في خطب الجمعة، يخطبون بكل باب في الجمعة. فمن هنا جاءت في تلك الصفرة مع أخونا هذا في الكاميرون جاءت هذه الفكرة، فكرة أن محاضرات حول أبواب كتاب التوحيد. وهذا الكتاب كتاب عظيم، قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله عن كتاب التوحيد هو كتاب فرد في معناه، لم يسبقه إليه سابق ولا لحقه فيه لاحق. وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله عن كتاب التوحيد ليس له نظير في الوجود، ولا شك في هذا الكلام، فهو كتاب عظيم ألف على منوال صحيح البخاري. فيفتح الإمام المجدد رحمه الله الباب بآية تدل على المراد بالباب، ويتبعها بحديث أو أثر عن السلف، فتأليفه وترتيبه بديع، قال الله قال رسوله قال السلف. وقراءة هذا الكتاب قراءة ممتعة. قال الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ رحمه الله في فتاوى، وهو المفتي الذي كان قبل ابن باز رحمه الله، وهو شيخ ابن باز رحمة الله عليه وشيخ كثير من المشايخ من مشايخ اليوم، قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتاواه: لا يزهد في التوحيد، فإن الزهد في التوحيد إن الزهد فيه يوقع في ضده، وما هلك من هلك ممن يدعي الإسلام إلا بعدم إعطائه حقه، وظنوا أنه يكفي الاسم والشهادتان لفظا، ولم ينظروا ما ينافيه وما ينافي كماله، هل هو موجود أو مفقود. وقال رحمه الله: ما دخلت الخرافات إلا بالتسامح في معرفة التوحيد وبالغلو في الصالحين، وأنه يكفي التسمي باسم الإسلام، فبذلك وقع الشرك. انتهى كلامه رحمه الله. وقال العلامة محمد أمل الجامي رحمه الله في شرحه على قرة عيون الموحدين: لا تستبعد أن تقع في الشرك الأكبر، لا تستبعد، بل عليك أن تخاف من الشرك كما خاف الخليل، يقصد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وتدعو الله سبحانه وتعالى أن ينجيك من الشرك. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا كان أيها الإخوة في الله إبراهيم خليل الله يدعو بهذا الدعاء: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو من هو إمام الحنفاء إمام الموحدين خليل الرحمن، فكيف بنا نحن الضعفاء؟ ولهذا نتأمل، إنسان لا يأمن على نفسه، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. من العلماء المعاصرين ولد في 1967 في الرياض، وتوفي بالقاهرة سنة 1997 عبد الله القصيمي، وهذا كان في أول أمره من المدافعين عن السلفية وعن العقيدة السلفية وعن التوحيد، وله كتب مهمة في هذا الباب، لكن الرجل توفي ملحدا، وبعد أن كان يكتب للإسلام وفي الدفاع عن الإسلام وعن العقيدة وعن التوحيد أصبح يهاجم الإسلام والسلفية ومات ملحدا. فلا يأمل الإنسان على نفسه، ولهذا كان لزاما علينا أن نداوم الدعاء واللجوء إلى الله: اللهم صرف قلبي على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان لزاما علينا دوما وأبدا النظر في كتب التوحيد وما يضاد التوحيد، وفي كتب العقيدة وما يضاد العقيدة، والله هو المثبت والموفق، ولكن لا بد لنا أن نقوم بالأسباب ونتأمل وصية الإمام تقي الدين الهلالي رحمه الله لأحد طلابه عن كتاب التوحيد. قال في رسائله الشخصية رحمه الله: كتاب التوحيد لا يكفي أن تقرأه مرة واحدة، بل ينبغي أن تقرأه دائما، كلما ختمته بدأته من جديد، كما أفعل أنا، يقول كما يفعل هو رحمه الله تعالى، كما أفعل أنا، لأن الناس دائما في حاجة إليه، في حاجة إلى التوحيد، ليستيقن الموحد ويزداد رسوخا، وليرجع المشرك عن شركه. انتهى كلامه رحمه الله، وهي وصية غالية. قال العلامة عبد الرحيم قال العلامة عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية: فحاجة الناس لتوحيد الله عز وجل في علاه وتصحيح هذه المعتقدات واجب على طلاب العلم. حاجتهم إليه ماسة أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، بل وإلى الهواء الذي يتنفسونه. يقول: فهذه المظاهر موجودة، يقول هذه المظاهر التي حكاها أبو شامة وما نقل عن ابن القيم، أي ما نقل عنهم من مظاهر الشرك التي ذكروا في كتبهم، قال هذه موجودة اليوم بأشكال أخرى. فحري بطلبة العلم أهل السنة المحضة أن يبينوا الحق للخلق بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. يعرف الناس ما يجب عليهم من حق رب العالمين، بخلاف ما يقول بعض المتحدثين: الحمد لله لا يوجد شرك الآن، أنتم كل يوم توحيد توحيد توحيد يكفي. ألا توجد هذه النماذج المذكورة موجودة أو غير موجودة؟ هي موجودة، شرق أو غرب، روح يمين أو يسار، ستجد هذا في بلدان وفي أماكن وفي أقطار وفي بقع كثيرة. صحيح هذه الأضرحة تعبد من دون الله عز وجل، وهذه الأشجار تعبد من دون الله، وهذه المزارات وهذه العيون وهذه الصخور تعبد من دون الله عز وجل. ألا يتمسحون بها؟ ألا يتبركون بها ويستغيثون بها ويطلبون منها وينذرون لها من دون الله؟ يقول حفظه الله: يحتاج الناس إلى هذا التوحيد وإلى تصحيح الاعتقاد. يقول: فأمر التصحيح شاق جدا، أمر التصحيح شاق جدا، أمر التأسيس سهل، لكن أمر التصحيح شاق جدا ومرهق جدا، لا يقوى عليه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى وسدده وأعانه. انتهى كلامه حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. بعد هذه المقدمة إخوة الإسلام، في الباب الأول في كتاب التوحيد، قال: كتاب التوحيد. وهذا الباب يعرفنا بالتوحيد الذي خلقت من أجله الخليقة. فقريش كانوا أناس يتعبدون ويحجون ويعتمرون ويتصدقون ويصلون الرحم ويكرمون الضيف ويذكرون الله كثيرا ويعترفون أن الله وحده هو المتفرد بالخلق والتدبير، ويخلصون لله العبادة في الشدائد، لكنهم يتخذون وسائط بينهم وبين الله، يدعونهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم ليشفعوا لهم ويسألون الله لهم، زعما أنهم أقرب منهم إلى الله وسيلة. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، كما يفعل في المواسم عندنا عندما تذبح لها هذه الإبل وهذه البن وهذه الأبقار وتذبح لغير الله عز وجل. فهذا مثل ذاك الذي كان عند القدماء، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله سبحانه وتعالى، وأن فعلهم هذا أفسد جميع ما هم عليه من العبادة، وصاروا بذلك كفارا مرتدين وحلالا حلال الدم والمال. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله عز وجل، وجميع أنواع العبادة لتكون كلها لله عز وجل. وكما لا يخفى على شريف علمكم إخوة الإسلام أن العلماء قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وهو العلم والإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المدبر لهذا الكون، قال سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء، وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقال: ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وقد نفى سبحانه وتعالى أن يكون له شريك في الخلق والرزق، قال: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقال تعالى: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. وقد فطر الله سبحانه وتعالى جميع الخلق على الإقرار بربوبيته سبحانه وتعالى، حتى إن المشركين الذين جعلوا له شريكا في العبادة يقرون بتفرده بالربوبية، كما قال سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. أما الثاني من أقسام التوحيد فهو توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصف به وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال من غير تكييف ولا تمثيل ولا ومن غير تحريف ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذلوا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وكل اسم من أسماء الله فإنه يتضمن صفة من صفاته، فالعليم يدل على العلم، والحكيم يدل على الحكمة، والسميع البصير يدلان على السمع والبصر، وهكذا كل اسم يدل على صفة من صفات الله تعالى. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن له وجها، فقال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأخبر أنه له يدين، فقال سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان. وأهل السنة والجماعة من السلف الصالح وأتباعهم يثبتون أسماء الله وصفاته كما وردت في الكتاب والسنة على ظاهرها وما تدل عليه ألفاظها من المعاني، ولا يؤولونها عن ظاهرها، ولا يحرفون ألفاظها ودلالاتها عن مواضعها، وينفون عنها مشابهة صفات المخلوقين كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت لنفسه السمع، وأثبت لنفسه البصر، كما أثبت للمخلوقات سمعا وبصرا، لكن شتان بين هذا وذاك، فبصر المخلوق يليق بضعفه وعجزه، وبصر الخالق سبحانه وتعالى يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. ونؤمن نحن بمعاني هذه الصفات، وليس لنا دخل في كيفيتها أبدا، عقولنا لن تستطيع أن تستوعب هذه الكيفية، فالكيف مجهول، لكن هذه صفات أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، ولها معاني في لغة العرب، فهي تثبت حسب معانيها الصحيحة التي جاءت في اللغة عند العرب، ولكن لا تكيف، الكيف مجهول. والقسم الثالث من أقسام التوحيد توحيد الإلهية، وهو إفراد الله بالعبادة، ويتعلق بأعمال العبد وأقواله الظاهرة والباطنة، كالدعاء والنذر والنحر والرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة. وهذا النوع من التوحيد هو أول دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، وهو أساسها. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل رسول يبدأ بالأمر بإفراد الله في ألوهيته، كما قال نوح وهود وصالح عليهم السلام وغيرهم من الأنبياء: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإبراهيم ها وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه. وأنزل سبحانه وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وهذا النوع من التوحيد هو موضوع دعوة الرسل، لأنه الأساس الذي تبنى عليه جميع الأعمال، وبدون تحققه لا تصح جميع الأعمال أبدا. فإنه إذا لم يتحقق حصل ضده وهو الشرك. وقد قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذا الخطاب لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم إمام الموحدين. وهذا يدلك على خطر وعظم خطر الشرك، يحبط كل شيء، هذا الشرك الأكبر. وأقسام التوحيد متلازمة، كل نوع منها لا ينفك عن الآخر. فمتى أتى الأمر، متى أتى المرء بنوع من أنواع التوحيد ولم يأتي بالآخر لم يكن موحدا، هي متلازمة. ها هي الثلاثة متلازمة. وفي تقسيم بعض أهل العلم قسموها إلى قسمين: طلبي وعلمي. العلمي فيه توحيد الأسماء والصفات والربوبية، والطلبي هذا الألوهية، توحيد العبادة. فكما لا يخفى عليكم إخوة الإسلام أن الله عز وجل ما خلق الثقلين الإنس والجن إلا ليعبدوه. فهذه الحكمة العظيمة من خلق الخلق، عبادته وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون. وفي الآية بيان عظم شأن التوحيد: إذ كان الخلق كلهم لم يخلقوا إلا له. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى لا يؤمر ولا ينهى أبدا. وقال في الآية الأخرى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوه. فقد أمر سبحانه وتعالى، أمرهم بما خلقوا له، وأرسل الرسل بذلك. وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه غير محتاج إليهم، بل الخليقة هي الفقيرة إلى الله سبحانه وتعالى في جميع أحوالها. قال تعالى: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فظهر جليا في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن حكمة الخلق هو إفراده بالعبادة. وأمر الله الناس بعبادة وحده لا شريك له وترك ما سواه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويستفاد من هذه الآية أن الرسالة عمت كل أمة، وأن دين الأنبياء واحد، وأن عبادة الله لا تصح إلا بالكفر بالطاغوت، لا بد من الكفر بالطاغوت. قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فالمعبود كالأصنام، والمتبوع كالكهان والسحرة، والمطاع كالأمراء والعلماء إن أمروا بمعصية الله عز وجل. وأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة وقرن وجيل من الناس رسولا منذ حدث الشرك في قوم نوح صلى الله عليه وسلم إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، يأمرهم بماذا؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي وحدوا الله بالعبادة واتركوا وفارقوا عبادة ما سواه. ولهذا خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب. وفي قوله تعالى اعبدوا الله الإثبات، وقوله تعالى واجتنبوا الطاغوت النفي. وهذه طريقة القرآن، يقرن النفي بالإثبات، فينفي ما سوى الله ويثبت عبادة الله وحده، والنفي المحض ليس بتوحيد، وكذلك الإثبات بدون النفي ليس بتوحيد. فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا هو حقيقة التوحيد. فالذي يثبت وينفي هو الموحد، والذي يثبت ولا ينفي هو المشرك، والذي ينفي ولا يثبت هو الملحد. فلا بد من إثبات ونفي ليصير الإنسان موحدا. وفي الآية بيان عظم شأن التوحيد وإقامة الحجة على العباد، فمن عبد الله ولم يكفر بالطاغوت فليس بموحد. وما أكثر الجهل في بذلك في هذا الزمان، فمن يعبد الله وهو لا يعتقد بطلان عبادة القبور فهو غير موحد. وكم يقتل هؤلاء. قال عز وجل في الآية الأخرى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي أمر سبحانه وتعالى ووصى وأوجب على ألسن رسله أن يعبد وحده دون ما سواه. والمراد بالقضاء هنا في الآية وقضى ربك، أي القضاء الشرعي الديني، قضى بأوامر وبنواهي سبحانه وتعالى. واشتملت هذه الآيات على جملة الشرائع، وابتدأت بالتوحيد، فدل على أنه أوجب الواجبات، إذ لا يبتدأ إلا بالأهم فالمهم، وختمت بالنهي عن الشرك، فدل على أنه أعظم المحرمات، وثنت بالإحسان إلى الوالدين، فقد قرن الله سبحانه وتعالى الإحسان إليهما بعبادته جل في علاه، للتنبيه على فضلهما وتأكيد حقهما، وأنه أوجب الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى. فالبر بهما من أسباب دخول الجنة، ولم يخص سبحانه وتعالى نوعا من أنواع الإحسان إلى الوالدين، ليعم جميع أنواع الإحسان من لين الكلام والدعاء لهما وقضاء حوائجهما وغير ذلك. وقال تعالى في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أمر منه سبحانه وتعالى لعباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه، وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. وقرن الأمر بالعبادة التي فرضها بالنهي عن الشرك الذي حرمه سبحانه وتعالى، فدلت الآية على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة. فأعمال العباد من صلاة وزكاة واستغفار وغير ذلك لا تقبل إلا إذا وحد الله سبحانه وتعالى وأفرده بالعبادة. وتسمى هذه الآية آية الحقوق العشرة، وذلك لأنها تضمنت عشرة حقوق، وابتدأت بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فدلت على أن التوحيد هو أوجب الواجبات وأن الشرك أعظم المحرمات، وفيها تفسير التوحيد وأنه عبادة الله وحده وترك الشرك. والحقوق العشرة المذكورة فيها: الأول حق الله، الثاني حق الوالدين، الثالث حق القرابة، الرابع حق المساكين، والخامس حق اليتامى، والسادس حق الجار القريب الذي لك معه قرابة، له حق القرابة وحق الجوار حقان، والجار الذي ليس له قرابة فله حق الجوار، والصاحب بالجنب هذا قيل أنه الزوجة، وقيل أنه رفيق السفر، وقيل أنه الصاحب مطلقا. والحق التاسع ابن السبيل، وهو الغريب سواء احتاج أم لم يحتاج. والحق العاشر ملك اليمين، سواء من البهائم أو من الآدميين بكفايتهم وعدم تحميلهم ما لا يطيقون. فهذه الحقوق العشرة المذكورة في سورة النساء هذه. قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله عز وجل: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله يوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذا يفيدنا ماذا؟ أهمية هذه الأمور المذكورة في الآية، وقد بدأت بالنهي عن الشرك المنافي للتوحيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أوصى بشيء لأوصى بما في هذه الآية. الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يقول لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله: تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وهؤلاء اليوم يدعونا إلى الديانة الإبراهيمية، وخلطها بماذا؟ بالإسلام، بالتوحيد، فيجعلون التثليث والتوحيد سواء، وما إلى ذلك من الطراهات. وإبراهيم بريء من هذه العبادة ومن هذه الديانة، والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ونحن اليوم نعيش بين أقوام وحدة الأديان، خلاص الديانة الإبراهيمية وما إلى ذلك، والله المستعان. وقد ذكر سبحانه وتعالى في هذه الآيات جملا من المحرمات، ابتدأ بالنهي عن الشرك فدل على أنه أعظم المحرمات. ومما يدل على عظم شأن هذه الآيات أن ابن مسعود رضي الله عنه يرى أنها اشتملت على الدين كله، فكأنها الوصية التي ختم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبقاها لأمته صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: والله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلون. فدل الحديث على أن حق الله على العباد هو إفراده بالعبادة وحده لا شريك له، وهذا هو التوحيد. تأمل قوله صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يوحدوه بالعبادة ويفردوه بها ويتجردوا من الشرك صغيره وكبيره، ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، بل هو مشرك قد جعل لله ندا في عبادته. وفضل الله على أهل التوحيد عظيم وعطاؤه جزيل، فقد أراد معاذ رضي الله عنه أن يبشر الناس بفضل التوحيد وفضل من تمسك به عند الله، فنهاه صلى الله عليه وسلم عن إخبارهم. لماذا؟ مخافة أن يعتمدوا على هذه البشارة فيتركوا التنافس في الأعمال الصالحة اعتمادا على ما يتبادل من هذا الحديث. وأفاد الحديث كذلك بشارة المسلم بما يسره من أمر الدين والدنيا وجواز كتمان العلم للمصلحة. نأخذ في الحصة المقبلة إن شاء الله المحاضرة الثانية، ونتم ما بدأناه البارحة من بقي علينا أيام التشريق وفضل أيام التشريق ووظائف أيام التشريق. أيام التشريق كما لا يخفى عليكم إخوة الإسلام هي اليوم 11 و12 و13 من ذي الحجة، سميت بذلك لأن الناس يشرقون فيها لحوم الأضاحي والهدايا أن يقددونها وينشرونها كهذا الذي نفعله، كان يفعلونه مع الحجاج في منى ينشرون اللحم للشمس لكي تقع، ونحن في هذه البلاد كذلك يفعلون هكذا بعض التوابل والملح وكذا ويشرقون اللحم ويقددونها. وهذه من الأيام الفاضلة والمواسم العظيمة التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بذكره فيها، فقال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، واذكروا الله في أيام معدودات. قال البخاري رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنهما ويذكر اسم الله في أيام المعلومات أيام العشر أي من أول ذو الحجة، والأيام المعدودات أيام التشريق انتهى. وقال ابن رجب رحمه الله في اللطائف ذكره عن ابن عمر وأكثر العلماء. قال القرطبي رحمه الله ولا خلاف بين العلماء أن الأيام المعدودات في هذه الآية هي أيام منى وهي أيام التشريق، وأن هذه الأسماء الثلاثة واقعة عليها. ما هي هذه الأسماء الثلاثة؟ أيام منى، أيام التشريق، الأيام المعدودات. وقال أيضا إن المخاطب بهذا الذكر الحاج وغير الحاج، وخصوصا في أوقات الصلوات كان المصلي وحده أو في جماعة، وهذا ما عليه فقهاء الأمصار والمشاهير من الصحابة والتابعين، ذكره القرطبي رحمه الله في أحكام القرآن، وذكره كذلك ابن عبد البر في التمهيد. وعن بيش الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب، وفي رواية وذكر لله عز وجل، وتقدم حديث يوم عرفة ويوم النحر، وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وتقدم أيضا حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر ثم يوم القر. قال في النهاية ابن الأثير في النهاية قال عن يوم القرب هو الغد من يوم النحر وهو 11 ذي الحجة، لأن الناس يقرون فيه بمنن أي يسكنون ويقيمون. فأيام التشريق شرفت بما ولد فيها، ولأنها تقع تلو أيام العشر التي تبت فضلها، والشيء يشرف بمجاورة الشيء الشريف. ثم أيام العشر شرفت لوقوع أعمال الحج فيها، وبقية أعمال الحج تقع في أيام التشريق كالرمي والطواف وغير ذلك، فصارت مشتركة معها في أصل الفضل، والله أعلم، ذكره ابن حجر في الفتح. ودلت النصوص التي مرت على أمرين: أن أيام التشريق أيام أكل وشرب وإظهار للفرح والسرور بالزيارة للأهل والأقارب والاجتماعات المفيدة، وأنه لا مانع من التوسع في الأكل والشرب ولا سيما اللحم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها أيام أكل وشرب، ما لم يصل ذلك إلى حد الإسراف والتبذير أو التهاون بنعم الله عز وجل. كذلك هذه الأيام أيام ذكر لله تعالى، وذكر الله تعالى المأمور به في هذه الأيام أنواع متعددة. ذكر الله عز وجل عقب الصلوات المكتوبة أو النافلة بالتكبير أكبرها، وهو مشروع إلى آخر أيام التشريق عند جمهور أهل العلم كما تقدم معنا. ومن العلماء من يرى أن التكبير أيام التشريق ليس مقيدا فقط بأكبر الصلوات، بل هو مطلق في سائر الأحوال، وهذا هو القول الراجح، لأن الله تعالى خص هذه الأيام بالذكر فقال: واذكروا الله في أيام معدودات، وهذا أمر للحاج وغير الحاج، فيكون يذكر الله أدبار الصلوات وكذلك في كل وقت. ها، وتقدم كلام القرطبي رحمه الله، وكذا وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها أيام ذكر لله سبحانه وتعالى، ويتحقق ذلك واضحا إذا كان التكبير في هذه الأيام تكبيرا مطلقا في كل الأوقات والأحوال الصالحة لذكر الله تعالى، كأدبار الصلوات وفي المساجد والمنازل وفي الطرقات وغير ذلك. وهذا كذلك ذكره ابن كثير رحمه الله والشوكاني في نيل الأوثار رحمة الله عليهم جميعا. وتقدم قول الإمام البخاري رحمه الله: وكان ابن عمر يكبر بمنن تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاته ومجلسه وممشاه تلك الأيام. ومنها كذلك ذكره تعالى بالتسمية والتكبير عند ذبح الهدايا والأضاحي، ومنها ذكر الله عز وجل على الأكل والشرب، لأن إذا كانت أيام أكل وشرب تعين المشروع في الأكل والشرب، وهو أن يسمي الله في أوله ويحمده في آخره، ومنها التكبير عند رمي الجمار، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر مع كل حصاد، فلهذا ينبغي على المسلم أن يحذر من الغفلة عن ذكر الله تعالى في هذه الأيام المباركة، فيكون قد أخذ أول الحديث وهو الأمر بالأكل والشرب والتوسعة في هذا، وترك آخر الحديث الذي يأمر بالذكر، وعليه أن يعمر هذه الأوقات بالطاعات وفعل الخير، ولا يمضيها في اللهو واللعب والعبث كما عليه الكثير من الناس في هذا الزمان، نسأل الله السلامة والعافية، من السهر الطويل ليلة العيد وليلة أيام التشريق وقتل الوقت بالعكوف على ما يرضي الله ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى من اللهو والطرب وهذه الأمور الممنوعة، كسواء المرئية أو المسموعة، وأن يحضر الإنسان من الإسراف وإعطاء نفسه ما تشتهي من كل شيء مما يغضب الله سبحانه وتعالى. يقول ابن رجب رحمه الله في اللطائف: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، إشارة إلى أن الأكل في أيام الأعياد والشرب إنما يستعان به على ذكر الله تعالى وطاعته. هؤلاء الذين فهموا دين الله عز وجل، فسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. مثل يقول: إنها أيام أكل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، إشارة إلى أن الأكل في أيام الأعياد والشرب إنما يستعان به على ذكر الله تعالى وطاعته، وذلك من تمام شكر النعمة أن يستعان بها على الطاعات. وقد أمر الله في كتابه بالأكل من الطيبات والشكر له، فمن استعان بنعم الله على معاصيه فقد كفر نعمة الله وبدلها كفرا، وهو جدير أن يسلبها كما قيل: إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فشكر الإله يزيل النقم. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله. في أيام العيد كذلك يكثر التزاور بين الأهل والأقارب، وهذا مما يرغب فيه الإسلام كل وقت، لأنه من باب صلة الأرحام. لكن على الجميع أن يتقيد بأحكام الشرع وبآداب الإسلام من حيث اللباس وآداب الجلوس وآداب الحديث، وتحذر النساء من التساهل في الحجاب، وليحذر الرجال والنساء من مصافحة من لا يحل مصافحته أو الخلوة به ولو كان من القريب، ولو كان أخو الزوج أو عم الزوج أو خال الزوج ونحوهم. وليحذر الجميع من السهر على ما حرم الله سبحانه وتعالى، وليكن ما يقدم للزائرين من طعام ونحوه بقدر الحاجة، فإن الزيادة على ذلك إسراف وتبذير لا إكرام وبذل، فلا بد، فالإسراف منهي عنه. ونعلم أنه لا يجوز التطوع بصيام أيام التشريق. لماذا؟ لأنها أعياد للمسلمين مع يوم النحر، فلا تصام لا بمنن ولا بغيرها في قول أكثر أهل العلم، وسواء وافق ذلك عادة أو لم يوافق، كمن يصوم الخميس أو الأيام البيض لقوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فهذا كالتعليل في وجوب الإفطار فيها، لأنها مستحقة لهذا المعنى، ذكره الخطاب رحمه الله في معالم السنن رحمة الله على أئمة المسلمين. ولنعلم أن هذه الأيام الثلاثة وهي أيام التشريق كلها أيام للذبح، فتكون أيام الذبح أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وهذا هو القول الراجح من قولي أهل العلم، وذلك لقوله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الأيام المعلومات أيام يوم النحر وثلاثة أيام بعده. قال ابن كثير رحمه الله: ويروى هذا عن ابن عمر وإبراهيم النخعي، وإليه يذهب أحمد بن حنبل في رواية عنه، ذكره ابن كثير في تفسيره. قوله صلى الله عليه وسلم كذلك: كل أيام التشريق ذبح، فهي ثلاث أيام: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. قال: كل أيام التشريق ذبح. وقال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. هذه الأيام أيام منن، وأيام رمي الجمرات، وأيام يحرم صومها، ف فكيف يخرج منها الذبح ويخص باليومين الأولين بلا نص وبلا إجماع؟ أي لا بد من دليل. كذلك منها عمل الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة عملوا بمقتضى الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قال بذلك علي رضي الله عنه بن أبي طالب وجبير بن مطعم وابن عباس رضي الله عنهم جميعا، وقال به من السلف إمام فقهاء أهل الحديث الشافعي رحمه الله تعالى، وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وسليمان بن موسى الأسدي فقيه أهل الشام، ومكحول وداود وغيره، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ظاهر ترجيح ابن القيم رحم الله أئمة المسلمين جميعا. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا.